يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 26 من شهر الله المحرم، نلتقي فيها مجددا مع هذا الكتاب المبارك وأبوابه الطيبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب في بيان كثرة طرق الخير. هو رحمه الله لما ذكر باب المجاهدة ثم ذكر الحث على الازدياد من الأعمال أو أعمال البر في أواخر العمر، قال كأنه يجيب على تساؤل لسائل يقرأ في هذا الكتاب: دلني رحمك الله وقد حثثتنا على العمل والمجاهدة، بين لي ما هي الأعمال التي أستطيع أن أعملها وأفعلها. فالإمام رحمه الله بوب بهذا التبويب المحفز حقيقة، والذي لم يقتصر فيه على قوله باب في بيان بعض أعمال الخير، بل قال باب في كثرة إيش؟ طرق الخير، ليقول لك أو ليوصل لك رسالتين. الأولى أنه لا عذر لك، فإن الأعمال كثيرة جدا، والأمر الثاني أنها مع كثرتها يمكنك أن تأخذ منها ما يناسبك. فإن من الناس من يستطيع أن يعني ينشط في أبواب دون أبواب، كما قال ذلك الرجل عبيد الله العمري أظن، الذي أرسل إلى الإمام مالك رحمه الله وقد رآه بسط نفسه للعلم والتحديث، وذاك الرجل انجمع على العبادة وفتح له في باب العبادة، فكأنه أراد أن يعظ الإمام، فقال له الإمام موعظة العالم، قال: يا هذا، إن الله عز وجل قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وإني رضيت بما قسم الله لي، يعني أنا مبسوط إن الله فتح علي في تعليم الناس، وأرجو أن تكون فيما أنت فيه على خير، وأن أكون أنا على خير. أو قال كلمة نعم نحوها، قال: وأرجو أن يكون، يقول: وأنت فيما أنت فيه على خير، وأنا كذلك، وأرجو أن يكون كلانا على خير. فهذا من فقه الإمام رحمه الله في هذه المسألة. وسيأتينا إن شاء الله في هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ الإمام النووي رحمه الله، وهي 25 حديثا، جملة طيبة مباركة من الأعمال، وصدر بها حديث أبي الدرداء وغيره، أبي ذر عفوا، وحديث الثاني أبي ذر، في كثرة طرق الخير وتفاوتها أيضا. ولكن قبل أن ندخل في ما ذكره رحمه الله، أود أن أشير إلى أن الأعمال في الشريعة لا تخرج عن ثلاثة أقسام. الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أقسام: أعمال بدنية أو مالية أو مركبة من المالية والبدنية. والبدنية مثل ماذا؟ الصوم والصلاة. والعبادات المالية مثل ماذا؟ الزكاة. رأس العبادات المالية الزكاة، الصدقات وهي النوافل، وكلها تسمى صدقة في لسان الشرع. أما المركبة من المالي والبدني مثل ماذا؟ الحج. وأيضا يمكن أن يكون الجهاد أيضا مركبا من المال والبدن، بحيث يساهم الإنسان بماله في سبيل الله عز وجل ويجاهد هو ببدنه. فإن اقتصر جهاده على بدنه كان هذا عبادة إيش؟ بدنية. وإن اقتصر على دعم الجهاد والمجاهدين بالمال كان عبادة مالية، وإن وفق وجمع الله له بينهما صارت في حقه مالية وبدنية. هذا من حيث العموم. والموفق الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء من ضرب من كل باب من هذه الأبواب بسهم، من كل باب من هذه الأبواب بسهم. قال المصنف رحمه الله، أو صدر المصنف هذا الباب بأربع آيات، وهي أيضا من دقة اختياره رحمه الله لدلالتها الواضحة الظاهرة على الموضوع والمعنى. فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، والآية الأخرى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال: من عمل صالحا فلنفسه. الآيات الثلاثة الأول تقدم الكلام عليه في باب المجاهدة، لكن أود أن أبين هنا باختصار ما يتعلق بدلالتها اللغوية على الباب. فإن النكرة في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم، على العموم. ما معنى وما تفعل من خير؟ لاحظ، وما تفعل من خير جاء بصيغة النكرة ليدل على أن أي عمل خير مهما بلغ صغره في نظرك فهو داخل في هذه الآية. ثم انظر كيف تحثك الآية على العمل، حيث يقول الله فإن الله به عليم، وفي الآية الأخرى يعلمه الله. قد يقول المؤمن والمسلم أكيد الله عز وجل يعلم كل شيء، ما فائدة ذكر العلم هنا في سياق الخبر عن فعل الخير؟ الجواب هاي شغل صحيح، الحث هو هذا، هو الحث على ماذا؟ على أن تعلم، أن تعمل. ولله المثل الأعلى، لو قيل لك أيها الموظف إن الكاميرا اليوم في مكتبك، يعني هناك كاميرا تنتقل في مكاتب الموظفين يوميا وتكون في مكتب، علم الموظف وهو يعمل في وزارة أو في أعلى مكتب في الدولة، يعلم أن المسؤول المباشر عنه سيراقب عمله اليوم في عن طريق الكاميرا، زين، إيش رأيكم إيش بيكون أداؤه؟ سيتفنن في الإبداع. طيب شعور المؤمن ولله المثل الأعلى بأن الله عز وجل يراه وهو يعمل الخير، ألا يحفزه ذلك للعمل؟ بلى، ولا يحفزه إلى معنى آخر وهو أهم، وهو الإخلاص. هب أن الناس ما علموا بعملك ولا دروا عنه ولا قدروك لأجله ولا لأنك أصلا لا تعمل لهم، لكن حسبك ماذا؟ أن الله يعلمك، أن الله يعلم بك أو يطلع على عملك. ولذلك من المحفزات الرائعة التي جاءت في أواخر سورة الشعراء قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم، ها، الذي يراك حين تقوم. الله يراك كل وقت، وأنت تنام وأنت تقوم، لكن ما الغاية من ذكر رؤيته لك حين تقوم؟ تحفيزك، يعني ليكون الخلق كلهم نائمون لكن ربك عز وجل يراك حينما تقوم من فراشك وأنت في قمة الحاجة أو في قمة الرغبة في النوم، تترك فراشك الذي هو مرغوب فطرة لأجل أن تقوم وتنصب يدي قدميك بين يدي الله عز وجل، ألا يحفزك هذا؟ انظر إلى الذين يتطلعون إلى ثناء الخلق، لو علم أن الكاميرا مسلطة عليه في بيته أو في الدوام وقال إنك لو قمت هذه الليلة ستعطى مكافأة مقدارها 50,000 ريال أو 1,000 دولار، 50,000 دولار أو مليون، ماذا سيفعل الناس؟ سيقومون، قد لا ينامون أو يتظاهرون بالنوم من أجل أن يحصلوا على هذه الجائزة. رؤية الله وثواب الله لا يعدلها شيء. ولهذا أقول من أعظم ما يحفزك هو علمك باطلاع الله عز وجل عليك، كما أن من أعظم ما يخيفك عند معصية الله هو علمك أيضا بماذا؟ باطلاع الله عز وجل عليك. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ها، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إيش قال؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله. والثاني الذي يستشعر رقابة الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم إيش شماله ما تنفق يمينه، كلهم يراقبون الله. الآية الثالثة قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والذرة من أصغر ما يكون من الأجزاء التي قد تطلع أو تراها العين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سيثيبك على هذه الذرة من الخير، أيترك ثوابك على ذرات وعلى جبال من الخير تقدمها؟ لا والله، إني قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال الله تعالى في الآية الأخيرة من عمل صالحا فلنفسه. كأن النووي رحمه الله وهو يأتي بهذه الآية يقول لك انتبه يا عبد الله، لا تستكثر منها، أو يعني لا تمن على الله عز وجل بعمل، فإنما تعمل لنفسك أنت، أنت حينما تعمل الصالحات فإنما تعمل لنجاتها ولخلاصها من أهوال يوم القيامة ولتنال جزاءها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. ثم بدأ رحمه الله فقال والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. ثم ساق 25 حديثا، نبدأ بها بإذن الله في هذا المجلس، ونستعين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن الأول عن أبي ذر جندبي ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أي الأعمال أفضل؟ تلاحظون هنا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون، لكن يسألون لماذا؟ لا لأجل المعلومات كما يقع من كثير منا اليوم، يسأل العالم أو الشيخ يقول له إيش المعلومة الفلانية، ما هو أفضل كذا، من أجل بس يعرف فقط ويمشي. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ليعملوا، وهكذا كان حال السلف إلى يومنا هذا، أعني بمن اقتدى بهم وسار على أثرهم. وأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة احرص دوما أن تسأل لتعمل. لماذا؟ لأنك إذا سألت بهذا الغرض وهذا الهدف بارك الله لك في علمك وعملك. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. أما إن كنت تسأل لمجرد السؤال فهذه وإن كانت درجة حسنة لكنها مفضولة مفضولة، فإن ترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم فهي من استكثار الحجج عليك عند الله عز وجل. أي الأعمال أفضل؟ يسأل لماذا؟ ليقينه بأن هناك تفاوتا بين الأعمال. ولأجل ماذا؟ لأجل أن يغتنم العمر، فالعمر قصير، فهو كالذي يريد أن يسابق أنفاسه من أجل أن يملأ خزائنه بأفضل الأعمال. وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده أن يشغله بالفاضل عن المفضول. وإذا رأيت الإنسان يبتلى بالانشغال بالمباحات عن المستحبات فاعلم أنه قد لا نقول معاذ الله مكر به، لكن يراجع حساباته، لا يكون خذل وهو لا يشعر. كذلك أيضا الشيطان إذا عجز عن صرفك عن الواجبات شغلك بالمستحبات، فتجد بعض الناس مثلا يغرق في كثير من المستحبات على حساب الفرائض، وهذا أيضا نقص عظيم، بل قد يكون خذلان حقيقة. لأن أحب ما تقرب العبد به إلى الله ما هو؟ الفريضة والواجب، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله، لأنه لا يقبل عمل إلا بالإيمان. فالكافر مهما عمل من الأعمال فإنه لا يقبل منه. قال الله عز وجل عن المنافقين: نفاقا أكبر، عفا الله وإياكم من حالهم ومآلهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن الإيمان بالله عز وجل هو أفضل الأعمال. طيب، ما ثمرة الإيمان؟ ثمرته ما يترتب على هذا الإيمان، لأن الإيمان بمجرد اللسان أو بمجرد التصديق دون أن يتبعه عمل إيمان ناقص، بل مجرد الإيمان دون عمل ليس بإيمان. ولهذا أجمع السلف رضوان الله عليهم على كلمتين، ما هما؟ الإيمان إيش؟ قول وعمل، قول وعمل. وكم نقرأ في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. وإلا ففرعون مثلا كان يؤمن بأن الله حق، لكن ما نفعه هذا التصديق لأنه إيش؟ لم يؤمن إيمانا أتبع هذا الإيمان بعمل. المنافقون كانوا يدعون الإيمان لكنهم في بواطن أمرهم لا يعملون، وإن عملوا فهو عمل مبني على كفر في الواقع كما في الآية الكريمة التي سبقت قبل قليل. إذن كيف يكون الإيمان هو أفضل الأعمال؟ يعني بعد أن تؤمن بالله عز وجل تترجم هذا الإيمان إلى واقع. والإيمان بالله عز وجل أركانه ستة كما في حديث جبريل المشهور. لكن ما ثمرة الإيمان بأنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ أن يثمر هذا الإيمان في حق الله عز وجل طاعة له، امتثالا لأوامره، اجتنابا لنواهيه، الإيمان بالرسل أن تصدق بهم، أن تتبعهم، أن تحبهم، الإيمان بالكتب أن تصدق بما فيها، أن تؤمن بالقرآن الكريم وهو خاتمها والمهيمن عليها، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، الإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك أن ترضى أو أن تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وأن تترقى أيضا أفضل يعني ودرجة أكمل أن ترضى، وهذا سبق شرحه في مقدمات الكتاب إلى غير ذلك من الآثار. قال بعد ذلك والجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله أحد ثمرات الإيمان. كيف صار أحد ثمرات الإيمان؟ لأنه لا يمكن أن يبذل الإنسان دمه ورقبته إلا لمحبوب أعظم وهو الله عز وجل. ولهذا وقعت الصفقة العظيمة في سورة التوبة بين الله عز وجل وبين المجاهدين في سبيله. فقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إذن طرفي الصفقة من هم؟ رب العالمين جل جلاله والمجاهدون في سبيله. ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة. ما هو شرط هذه الصفقة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال الله ومن أوفى بعهده من الله؟ والجواب لا أحد، لا أحد أوفى من الله بعهده سبحانه وبحمده. إذن هي صفقة مضمونة وهي أحد أثار الإيمان بالله تعالى. قلت أي أبو ذر أي الرقاب أفضل، يعني عندما أريد أن أعتق رقبة، وهذا كان موجودا إلى وقت قريب. قال أنفسها عند أهلها، يعني أفضلها وأطيبها وأكثرها رغبة عند أهلها وأكثرها ثمنا. وبهذا الحديث وأمثاله استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن الأضحية كلما كانت أطيب وأكثر ثمنا فهي إيش؟ أفضل عند الله تبارك وتعالى. أفضل بجامع ماذا؟ بجامع اشتراك الرقبة والأضحية في كونها عينا تشترى وتباع. واضح؟ والأضحية إذا كانت تذكى فالعبيد بإعتاقهم، اعتاق رقابهم في سبيل الله تبارك وتعالى. قلت فإن لم أفعل قد لا أستطيع أن أشتري ماذا؟ رقبة. ونحن نقول قد لا نجد الرقبة أيضا في عصرنا، فماذا نصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال النووي مفسرا الصانع بالمهملة هذا هو المشهور، والصانع معروف اللي عنده حرفة أن تعينه. قال وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. واضح؟ الضياع هي الفقر، والإنسان فقير وعنده أولاد ولا يستطيع، يقول تعين هذا المسكين. ولكن الراجح أن هذا الحرف نعم أن الصواب هو بالصاد، وأن الضياع هذه الضبط بحرف الضاد تصحيف كما نص على ذلك الزهري رحمة الله عليه. والأخرق قال النووي هو الذي لا يتقن ما يحاول فعله. إنسان وده يتعلم بس مسكين قدراته محدودة ما يستطيع يتعلم الصنعة، طيب عاون هذا الرجل. كيف أعاونه؟ أصنع له. أنا إنسان بيدي حرفة، نجار، حداد، مثلا ميكانيكي وغير ذلك، كهربائي، أجي أقول تعال إيش اللي ما تعرفه؟ ما أعرف كذا وكذا، خليك معي يا ولدي وتدرب وكذا. فأنا أعين هذا الآخر، إنسان ضعيف قدراته محدودة حتى يتمرن، فإن لم يستطع فعلى الأقل أعينه قدر ما أستطيع. وفي هذا الحديث يعني دلالته على كثرة طرق الخير ظاهرة جدا. عندنا إيمان، عندنا نفقات، إن لم نستطع ماذا قال؟ وهذا شاهد آخر، قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل. الإنسان أحيانا يضعف عن العمل إما لكسل أو لفتور أو لعجز كبير سن، ما فيه نشاط يقوم بما كان يقوم به في شبابه. انظر هذه الكلمة العظيمة، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. اللهم صل وسلم على محمد. يعني هذه يدخل تحتها شيء عظيم جدا. بعض الناس أحيانا من الخذلان نسأل الله العافية والسلامة لا يطرق أبواب الخير كما ينبغي ولا يكف شره عن الناس، فلا هو الذي أتى هذه ولا هو الذي ترك تلك. فالإنسان إذا عجز عن فعل الخيرات والمسابقة والمنافسة مع الموفقين فليرحم نفسه وليكف نفسه عن الناس، يكف لسانه عن الغيبة، يكف لسانه عن التحريش، يكف لسانه عن الحسد والكلام في الناس وتجريحهم بغير حق إلى غير ذلك من الأبواب. وفي هذه الجملة دليل على أن الترك فعل. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، فقال تكف، فسمى الترك عملا. طيب في آية في القرآن تدل على أن الترك فعل أيضا. قال الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا إيش يفعلون. فسمى الله تعالى ترك التناهي ترك يعني ساكتين ما أحد ينكر على أحد صلى الله العافية سماه فعلا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه مسألة لها بحث في أصول الفقه. الشاهد من هذا أيها الإخوة والأخوات ونختم بذلك حديثنا هذه الليلة هو أن الإنسان يلاحظ هذه الجزئية الأخيرة. فإنك اليوم وخصوصا مع هذا الانفتاح في مواقع التواصل الاجتماعي ووجود هذه الجوالات بأيدي الناس صار بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة حمالة حطب يشابه ويضارع امرأة أبي لهب. فهو لا يكتفي بأن يفعل الغلط ولا يكتفي بأن يقع في المعصية بنفسه ويقول أستغفر الله والله يعفو عني ومثل هذا النوع من الناس أقرب إلى التوفيق والهداية. لا لا يكتفي بهذا بل يحمل الحطب معه ليوقد ماذا الفتن هنا وهناك. واليوم بدون مبالغة يا الإخوة قد يمسك الإنسان الجوال ويفتح فيسبوك تويتر سناب وغيرها من المواقع أو في الواتساب مثلا ويرسل رسالة أو يرسل شيء من الأخبار أو يحرش على بعض الناس وربما ألقى التهم وسب هذا وشتم هذا وربما كتب خلف إيش اسم مستعار وهو يظن بذلك أنه سالم. نعم قد تسلم في الدنيا قد تسلم من المحاسبة قد تقتات أنت من هذا العمل وأحد يؤزك إلى الشتم لفلان أو التحريش على فلان لكن ثق تماما أنك لا تخفى على علام الغيوب وأن الله موقفك يوم القيامة ليقتص منك جميع من سببت بينهم الفتنة. فليتق الله عبد وليرحم نفسه يرحم نفسه بالكف عن المعاصي وليرحم نفسه بترك المنكرات فإن عجز ليرحم نفسه بفعل الطاعات فإن عجز عن ذلك فليرحم نفسه بالكف عن المنكرات. والله يا إخوة إن الإنسان لا يعجز أن يحمل ذنوبه فكيف يحمل ذنوب غيره. مما يتساهل به بعض الناس في مواقع التواصل اليوم نشر صور النساء أو المقاطع التي فيها نساء أو أغاني أو غيرها من المنكرات وبعضهم يقول والله يا أخي المقطع ذا فيه فائدة إيش الفائدة وأنت تقرن معه منكر ثم إذا رأيت هذه الفائدة وإذا مبذولة وليست ضرورية مما لو خفيت على الناس لا يضرهم ومع ذلك يمشيها هذا هذا هذا نوع من الناس عنده شبهة. وهذا يصلني كثيرا ويسألون هل يجوز أن أرسل مقطع فيه نساء فيه موسيقى خفيفة لكن فيه فائدة إيش نظر الفائدة هذه وإذا هي مقطع عن حث على قضية معينة قيمة معينة فضيلة معينة يمكن تحصيلها بدون هذا المنكر واضح. فما ظنك بالذي يرسل هذه الأشياء المحرمة ابتداء. وبهذه المناسبة أوصي أخواتي اللاتي يتساهلن بوضع صورهن في مواقع التواصل بحجة أنها تريد أن تعرف بنفسها أو شيء من هذا القبيل إنما تؤتى البيوت من أبوابها. وأقول لتتق الله امرأة ولا تكون فتنة لغيرها وسببا في جمع السيئات. فالإنسان كما قلت عاجز عن ذنوبه فكيف بذنوب غيره. تضع المرأة صورتها وقد تكون يعني متزينة ونحو ذلك فكم من الآثام التي تصلها من خلال وضع هذه الصورة أو الذين يرسلون مقاطع ويتساهلون فيها. يكفينا ذنوبنا ذنوبنا تكفينا فضلا عن أن نستجلب ذنوبا بإرسالها إلى غيرنا من خلال ما ذكرت آنفا. وأنت قد لا تتصور ولا يخطر ببالك أن هذا المقطع أو تلك الصورة تنتقل من جوالك إلى مجموعة من الجروبات كما تسمى أو المجموعات على الواتساب وغيرها من المواقع والوسائل ثم تنتقل لتصل إلى ملايين ملايين من البشر والله بدون مبالغة ملايين وفي أقل من 24 ساعة. ثم كل إنسان نظر إلى هذا المقطع المحرم أو المسمع المحرم أنت شريك في إثمه. من يتحمل يا أخوان؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.